وإليهما ترجع معانيهما جميعا. فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه سبحانه لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى من يقيم بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه، هو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته سبحانه، وهذا من كمال قدرته وعزته، كما ذهب إلى ذلك ابن القيم رحمه الله. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي النعاس، النعاس وهو النوم الخفيف، والنوم ثقل في الرأس يعني نوم ثقيل، والسنة تكون في العين، وقيل النوم يكون في القلب، وهو تأكيد للقيوم سبحانه وتعالى، لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، كما في الحديث الصحيح عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، ملكا وخلقا وعبيدا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي ليس لأحد، وهذا الحديث في صحيح مسلم الذي ذكرنا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه، لا يمكن للخلق أن يعلم شيئا إلا إذا شاء الله، لا علم لك إلا ما علمك الله إياه، ولا معرفة لك بأي شيء إلا ما عرفك الله إياه، هكذا ينبغي أن يعتقد المسلم، لا علم لك إلا ما علمك الله إياه. كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا، يعني أعظم الخلق وهم الملائكة الذين خصصهم الله عز وجل لخدمته، ومع ذلك يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والمتنطعون من البشر قد يدعي بأنه يعلم وعنده علم وعنده معرفة وعنده كذا، وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط، والكرسي مخلوق عظيم وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، كما يروى ابن عباس، وقيل إنه العرش، والصحيح أنه غيره، وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أنه قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يعرف قدره إلا الله. أما الحديث الذي روي ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، هذا حديث ضعيف ولا يؤد حفظهما، أي لا يتقله ولا يعجزه سبحانه وتعالى حفظهما. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا عليكم. أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما، بل ذلك عليه سهل يسير، سهل يسير. وهذا النفي في قوله ولا يؤوده حفظهما لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وهو العلي العظيم، أل في قوله وهو العلي للشمول والاستغراق، فله سبحانه وتعالى العلو الكامل من جميع الوجوه. وتكلمنا عن هذا العلو، من منكم يذكر لنا عن أقسام العلو؟ علو ماذا إن كنتم تذكرون؟ لا، علو ماذا؟ إذن لو سبحانه العلو كامل من جميع الوجوه، علو قلنا علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، له العلو المطلق ذلك. فدليل العلو عقلي ونقلي، وهو من الصفات الذاتية كالصفات الفوقية. فوصف سبحانه بالعلو يجمع معاني العلو كلها. علو القهر أي أنه سبحانه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه، كما قال سبحانه إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وعلو القدر أي أنه عال عن كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك، منزه عنه، كما قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وعلو الذات أي أنه سبحانه عال على الجميع فوق عرشه، فتبين أن أنواع العلو ثلاثة، وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال والتنزيه سبحانه العظيم. وهو العلي العظيم، العظيم أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. هذه الآية يعني آية الكرسي اشتملت على فوائد عظيمة. الفائدة الأولى إثبات الألوهية لله جل وعلا وانفراده بذلك، وبطلان ألوهية كل من سواه. الفائدة الثانية إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال، فهي صفة ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل. الفائدة الثالثة إثبات صفة القيوم، أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، كما قال سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كتبت. وهذان الاسمان أعني الحي والقيوم ذكر معا في ثلاثة مواضع من القرآن، وهما من أعظم أسماء الله وصفاته، وورد أنهما الاسم الأعظم. الفائدة الرابعة تنزيه سبحانه وتعالى عن صفات النقص كالسنة كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك. وهو تأكيد للقيوم، لأنه من جاز عليه السن والنوم استحال أن يكون قيوما، استحال أن يكون قيوما. الفائدة الخامسة سعة ملكه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا تحت قهره وسلطانه، تحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة فيه دليل على عظمته وسلطانه، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى ورضاه عن المشفوع له، حتى يرضى عن المشفوع. الفائدة السابعة فيه إثبات الشفاعة بقيودها، وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. الفائدة الثامنة فيه الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم، تشفع لهم. فظهر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. نعم. الفائدة التاسعة فيه إثبات صفات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته، وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه. العاشر، الفائدة العاشرة هي إثبات صفات العلم لله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل معلوم، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الفائدة الحادي عشر في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضي والمستقبل إشارة أنه لا ينسى ولا يغفل ولا يحدث له علم ولا يتجدد. الثاني عشر فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم من الذين يزعمون أن لله، أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات، تعالى الله عن قولهم علو كبيرا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الثالث عشر فيه اختصاصه بالتعليم، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، لا يمكن أن تتعلم إلا ما علمك الله، وما تعلمت شيئا فاعلم أن الله هو الذي علمك إياه. وتأمل إذا شئت كيف أنك في وقت ما، وسبحان الله تأمل هذا الأمر بين الفين فروق. عندما أكتب أتأمل حال الكتابة، كيف أن الله جل وعلا علمك كيف تأخذ القلم وكيف تخط هذه الحروف. وقارن نفسك بالطفل الصغير الذي دخل المدرسة كيف يتعلم وكيف يستطيع كتابة الحرف وكيف يمسك القلم بصعوبة إلى أن يصير هذا القلم في بين أناملك يكتب بكل سهولة. إذا لا علم للخلائق إلا ما علمهم الله إياه. سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة عشر في إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته. فإذا كان عظمة كرسي هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة، فمن باب أولى أن يكون الخلق أعلم وأجل. الخامس عشر في إثبات الكرسي وعظمته، وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن كرسيه هو علمه، لأن هذا تأويل، تأويل فاسد وباطل. أول الكرسي بالعلم. السادس عشر في إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن، ومن لم يشأ لم يكن. لا مشيئته أنا وشئت أنت أو شاء فلان أو إلا. فالأمر يتعلق بمشيئة الله جل وعلا، وهذا هو كله العقيدة. عندما نعتقد بأنه لا مشيئة لنا على الإطلاق فإننا نشعر بارتياح كبير. لا يمكن أن تحقق شيئا إلا إذا شاءه المولى جل في علاه. فما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن. السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فيه إثبات عظمته واقتدائه، وفيه إثبات السماوات وتعددها، وإثبات علوه سبحانه على خلقه، وإثبات عظمته سبحانه ذاتا وصفاتا وأفعالا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولهذا كان من قرأ هذه الآية، المقصود بها آية قسي، في ليلة لم يزل عليه حافظ ولم يقوه شيطان حتى يصبح. هذا الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فآتاني آت فجعل يحط الطعام، فأخذته وقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شك حاجة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود. فعرفت أنه سيعود. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيعود. فرصدته فجاء يحتون الطعام، فأخذت فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعني فإني محتاج وعادي عيال لا أعد، فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، شك عيالا وحاجة، فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحت من الطعام، فأخذت فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله، وهذه آخر ثلاث مرات تزعم فيها أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالي؟ قلت له: قال ذاك الشيطان. والحديث هو البخاري معلقا بصيغة الجزم، قد روى النسائي في دون. المهم، هذه فائدة آية الكرسي. وفي الحقيقة آية الكرسي والله أمر غريب، بفضل الله تعالى ما تركتها في ليلة من الليالي، وعندما أنساها والله أرى من الكوابس وأرى من القنوط بقراءتها. والله أمر عجيب جدا، سبحان ربي العظيم. لم يزل عليك من الله حافظ، يحفظك من الشياطين وغيره. وفي وقت إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنت من الإنس ولا من الجن. شيطان لم يزل عليك من الله حافظ. نعم. ولم يقربه شيطان. الشيطان يطلق على كل متمرد عاتي من الجن والإنس من شاطنا إذا بعد لبعدي على رحمة الله، أو من شاط يشيط إذا هلك واحترق. وفي هذا الحديث فضل آية الكرسي وعظم منفعتها وتأثيرها العظيم. فضل على الحديث معروف أنك إذا قرأتها بعد الصلاة لا يمنعك من دخول الجنة إلى الموت، لا يمنعك من دخول الجنة إلى الموت. يعني لو قرأ الإنسان بعد الصلاة ومات دخل الجنة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله وهو الأول شيء ليس قبله شيء، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ليس له بداية. أما مسألة القديم التي ذكر بعض المتكلمين في أسماء الطحاوي في طحاويته ذكره، قال قديم بلا ابتداء، يعني وعلق عليه الشيخ بن باز رحمه الله في التعليقات على رحمه الله في تعليقات على العقيدة الطحاوية، لأن هذا الاسم ليس من أسماء الله. القديم ليس اسم من أسماء الله. والأشاعر يصفون الله تعالى بالقدم، هذه عقيدة أشعرية. ليس هناك دليل ورد في تسميته سبحانه بذلك. والأسماء وأسماء الله جل وعلا توقيفية، لا بد من الدليل إذا أردنا أن نثبت اسما من أسمائه سبحانه وتعالى. ولأن القدم ينقسم إلى قسمين: قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، والنسبي هو قدم بعد، كما قال سبحانه: حتى أعادك العجون القديم. وقد تقدم في الأصل الذي ذكره ابن القيم أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء. السلام عليكم، في صوت الآن؟ نعم. السلام. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والظاهر أي العالي المرتفع الأعلى، فما استطاعوا أن يظهروا. ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة، لأن قابله باطن أي الذي ليس دونه شيء، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، كما قال ابن القيم رحمه الله. وهو بكل شيء عليم، عليم على بناء فعيل للمبالغة كية. أي هذه الآية أفادت أوليته سبحانه وسبقه لكل مخلوق، وأنه لا شيء قبله، كما أفادت دوامه وبقاءه وآخريته، وأنه لا شيء بعده، وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته سبحانه، وأفادت قربه ودنوه وإحاطته وسعة علمه، وأنه لا يخفى، لا يخفى عليه شيء. لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. طيب. وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي فوض أمورك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شديد، وعليكم السلام ورحمة الله، وقرب له كل بعيد. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعليكم السلام ورحمة الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وحياكم الله. التوكل لغة هو التفويض، وقال: وكلت أمري إلى فلان، أي فوضته. وحقيقته شرعا هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. ومن أسماء سبحانه الوكيل، الوكيل، نعم، ومعناه الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه. وأما حكم التوكل فهو فرض لهذه الآية ولغيرها من الأدلة، وهذا لا ينفي الأخذ بالأسباب، بل يجامع كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي هو أحمد الترمذي والنسائي بن ماجه والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تأخذوا خماصا وتروحوا بطعما. قال ابن القيم في المدارج: أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها. لا بد أن تكون هناك أسباب، أن تقوم بالأسباب وأن تتوكل على المسبب سبحانه وتعالى. وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. التوكل حال النبي والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. التوكل ينقسم إلى قسمين: توكل على الله فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها، التوكل على غيره سبحانه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوكل ينقسم إلى قسمين: توكل على الله فهذا من أشرف ماذا؟ من أشرف الأمور، من أشرف أعمال القلوب ومن أجلها. وتوكل على الغير، التوكل على الغير وبدوره ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والطواغيط في طلب رزق أو نصر أو نفع أو ضر ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. القسم الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أو أذى ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر. وأما القسم الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، فهذه الوكالة الجائزة، لكن ليس له أن يعتمد عليه بل يتوكل على الله في تيسير أموره، وذلك من جملة الأسباب الجائزة. نعم. وتوكل على الحي الذي يموت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله سبحانه وهو الحكيم، وهو الحكيم الخبير، الحكيم الخبير، الحكيم يعني الحاكم، الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وبأمره الكوني القضائي، الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فهو سبحانه الحكم والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة، يحكم سبحانه وتعالى في الدنيا بوحيه الذي أنزله على الأنبياء والرسل. الحكيم للحكيم معنيان، الأول بمعنى المحكم المتقن للأشياء، الإحكام في شرعه والإحكام في شرعه وأمره وفي خلقه وقدره، وكل منهما محكم من وجهين: الأول وجوده على صورته المعينة، الثاني في غايته المحمودة التي ترتب عليها. أما حكمه سبحانه في القسم إلى قسمين، الأول حكم كوني قضائي، حكم كوني قضائي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله. الثاني حكم ديني شرعي كقول تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى قوله إن الله يحكم ما يريد. والحكمة هي ماذا؟ هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. وحكمة سبحانه صفة قائمة به كسائر صفاته، من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك. وهي تنقسم إلى قسمين، إحداها حكمة في خلقه، حكمة في خلقه. ما هي هذه الحكمة في خلقه؟ إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان، في غاية الإحكام والإتقان. والثاني صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه، التي أمر لأجلها وخلق لأجلها. الثاني الحكمة في شرعه، ما الحكمة في شرع الله؟ تنقسم أيضا إلى قسمين، الأول كونها في غاية الإحسان والإتقان، يعني هذا الشرع هو في غاية الإحسان والإتقان، والثاني كونها صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد سبحانه وتعالى. فالحمد لله أولا وآخرا. فاسمه الحكيم فيه إثبات الحكمة، والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى، أنه أمر ونهى وخلق وقدر، لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه، وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل الحكمة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحكم معناه لغة كما عرفه الأصوليون المنع، المنع. وشرعا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. وينقسم الحكم بالنسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام، قسم يجب الرضا به والانقياد والاستسلام له، وهو الحكم الديني الشرعي. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأما الحكم الكوني القدري فمنه ما يستحب الرضا به كالرضا بالفقر والعاهة والأمراض ونحو ذلك، ومنه ما يحرم الرضا به كالرضا بالكفر والمعصية ونحو ذلك. وأما اسمه سبحانه وتعالى الخبير، يعني التأمل في أسماء الله جل وعلا عباده، ينبغي للمتأمل أن يتأمل هذه الأسماء. الخبير سبحانه وتعالى فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء، نعم ببواطن الأمور وخفاياها، كما أحاط بظواهرها، كما أحاط بظواهرها. يقول خبرت الأمر، أخبره أي إذا عرفته على حقيقته، إذا عرفته على حقيقته. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يعلم ما يلج، ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقول سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. نقف عند هذا الجزء من المتن إلى الحصة القادمة، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا، وأن يتقبل منا ومنكم. وجزاكم الله خيرا على متابعتكم. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. نسأل الله تعالى أن يصحح عقائدنا، وأن يوفقنا للعمل بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. كما نسأله جل في علاه أن يختمنا ولكم بالحسنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك أو وفاة في السجود بين يديك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.